السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشذوذ الجنسي وعلاقته بالجينات، هذه حلقة اليوم، فلنبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في البداية، حفرت ثقافة الشذوذ الجنسي أخدود عميق في الوعي الغربي. يكفيك أن تعلم أن في إحصاء شمل 40 دولة تقريبا، تبين أن 80% من الغربيين يتقبلون فكرة الشذوذ الجنسي، في حين أن النسبة في الدول الإسلامية أقل من 1%. أيضا، أكبر تجمع للشواذ جنسيا في العالم على الإطلاق يوجد حصريا داخل أكثر دول العالم إباحية. ففي المقام الأول، كما هو الآن أمامكم على الشاشة، توجد هولندا، ثم إيطاليا، ثم كندا، ثم فرنسا، وطبعا أمريكا وبريطانيا طبعا حصريا في المراكز الأولى، في حين تظل الدول الإسلامية هي الأقل على الإطلاق. ومن عجيب ما يذكر هنا، وهذا سمعته في إحدى الوثائقيات المتعلقة بحرب الخليج، أن التعليمات المباشرة للأمريكان أنه إذا رأى الأمريكي سعوديين يشبك أحدهما يده في يد الآخر فهذا طبيعي عندهم. طبعا، لكن في أمريكا هذا الأمر غير طبيعي، ويقابل على أنه علامة أو درجة من درجات الشذوذ. فلم يعد يمانع من ممارسة الشذوذ الآن في الغرب إلا مناطق محدودة للغاية. هذه المناطق في الغالب هي مناطق تسيطر عليها الكنيسة بما ورثته من بقايا النبوات. باستثناء ذلك، فالغرب الآن مطبق على قبول ثقافة الشذوذ الجنسي. لكن نبدأ في السؤال مباشرة، هل هناك علاقة بين الجينات وبين الشذوذ الجنسي؟ صراحة، ثقافة الشذوذ الجنسي تفرض نفسها بالقوة على الثقافة الغربية، وتحاول أن تبحث عن أي دعم لها. وفي عام 1993، قام عالم الجينات الأمريكي الشهير دين هامر بدراسة المؤشر XQ28، وهو موجود على كروموزوم X. هذا المؤشر الجيني كان يعتقد أن له علاقة بالشذوذ الجنسي، وبعد تجارب كبيرة تبين أن المسألة خديعة علمية، خاصة بعد أبحاث جامعة أورينتو بكندا سنة 1999 ردا على أبحاث دين هامر. بعد فترة ليست بالبعيدة، اعترف دين هامر نفسه وتراجع عن كون المؤشر XQ28 له علاقة بالشذوذ الجنسي. فعمليا فشلت الأبحاث تماما في إيجاد أي صلة بين الشذوذ والجينات. طبعا، أكبر رصد لهذه الخديعة وهذه الخرافة كان عبر دراسة التوائم المتماثلة، لأن الجينوم الخاص بالتوائم المتماثلة جينوم متطابق. فإذا كان أحد التوأمين شاذا والآخر سوي، فهذا يؤكد تماما أن القضية ليست جينات. وبالفعل، التوأم المتماثل لا تسوده نفس الميول الجنسية. هذا أيضا في بحث مستقل، الآن مصدره أمامكم على الشاشة. في دراسة أخرى معمقة في هذا الشأن، تبين أيضا مدى الفارق الكبير في الميول الجنسية بين التوائم المتماثلة. فالمحدد الرئيسي للشذوذ الجنسي هو البيئة المتفسخة وليس الجينات. ولذلك يقرر الأطباء الآن أن الشاذ جنسيا يمكن أن يتعافى ويعالج من الشذوذ، فالقضية ليست حتمية كما كانوا يروجون. ولذلك رئيس الأسبق للجمعية الأمريكية للطب النفسي يعترف، والاعتراف أمامكم الآن على الشاشة، يقول أن الشاذ جنسيا يمكن أن يعالج، ورسميا الآن بالفعل يعالج الشاذ جنسيا بعلاجات تحوله إلى شخص سوي. فالشذوذ الجنسي هو خلل سلوكي ظاهر، خلل ناتج عن عربدة، تتحول هذه العربدة مع الوقت إلى شذوذ. التفحش والإباحية الشاملة والفجور التام ينتقل من ملل من الجنس الآخر إلى نفس الجنس. فالشذوذ هو خلل قيمي وخلل معرفي وخلل أخلاقي. فتحة الشرج الضيقة لم تخلق لهذه المهمة الشاذة، فهي حتى بطبيعتها الفسيولوجية لا تتمتع بأي إفرازات طبيعية تسهل عملية العلاج، ولذا لا بد من مواد كما يعرفونها هؤلاء، مواد مزلجة، ولا بد أن تحدث تقرحات وتشققات في بطانة الشرج لأنها غير مخصصة لهذه المهمة. ولذلك أحد الأسباب الرئيسية لانتشار طبعا الإيدز كما تعرفون هو الشذوذ الجنسي. أيضا الأمراض المنتقلة جنسيا هي أشرس بطريقة كبيرة لدى الشواذ جنسيا. المقزز في كل ما سبق، ليس كل ما سبق ولكن ما هو آت، المقزز أن هؤلاء الشواذ جنسيا يحاولون إيجاد مبرر لهم في سلوك بعض الحيوانات. وأنا استمعت يوما ما إلى مناظرة هذا المهرج لورانس كراوز وهو يقول أن كثير من الحيوانات شاذة جنسيا، إذن هذه مسألة طبيعية. تخيل إلى أي مدى وصل الخلل المعرفي والمنطقي لدى هؤلاء. إذا افترضنا جدلا أن بعض الحيوانات تمارس الشذوذ الجنسي، فهل هذا مبرر الإنسان ليمارسه؟ ما هذا المبرر السخيف؟ مثلا عندنا الأرملة السوداء وهي أحد أنواع العناكب تقتل زوجها ليلة الدخلة، فهل يمكن تقديم هذا السند أمام المحاكم في قضايا قتل الأزواج؟ يعني امرأة تقتل زوجها ثم تقدم تسويغ لهذه الجريمة بأن العناكب تقتل أزواجها؟ صراحة هذه المسألة تحتاج بالفعل إلى معالجة قوية على رأس هؤلاء المجرمين الذين يروجون لهذه السخافات، ثم يدعون أنهم بعربدتهم هذه يطبقون ما في الطبيعة. أما عن وجود الممارسات الجنسية الشاذة لدى الحيوانات، فأنا أنقل لكم بحث متخصص، وهذا البحث لتشارلز سوكرايدس وهو باحث متخصص في دراسة الشذوذ الجنسي. يقول تشارلز: الشذوذ الجنسي يجب أن يكون قاصر على البشر، لا يوجد شذوذ جنسي في الحيوان، وإنما هي توجهات هيمنة قاصرة على بعدها التسلطي. لا يوجد شذوذ جنسي لدى الحيوانات، وإنما هي توجهات هيمنة قاصرة على بعدها التسلطي. فتشارلز يرى أن الشذوذ الجنسي هو أسطورة سخيفة، والقضية لا تعد أن تكون طقوس صراع بين الذكور القطيع للبرهنة لدى الإناث على شدة الذكورية. يبرهن الذكر على شدة ذكوريته بهذه المسائل. بل المدهش أن الشذوذ الجنسي أيضا لدى الحيوانات يحدث بالأصل عن طريق الخطأ، نتيجة لنقص الإدراك لدى الحيوان. وطبعا هذه المسألة لها تفصيلها الشهير، لكن ربما أعطيكم نبذة عنها. فمثلا الأنثى عندما تكون في مرحلة استعداد للاتصال الجنسي ترسل رائحة مميزة، وبعد اتصالها بالذكر تعلق هذه الرائحة بالذكر نفسه، فيصير هو نفسه هدفا لذكر آخر، مما يؤدي في أحيان نادرة إلى شذوذ جنسي بالخطأ. لكن بغض النظر عن كل ذلك، من المدهش فعلا أن يبحث الشواذ داخل مملكة الحيوان عن تبرير لفعلتهم. هذه أحد تأثيرات الداروينية على الأذهان، هذه أحد تأثيرات الخلل المعرفي والإرباك القيمي الأخلاقي الذي ورثه الإلحاد على منطق هؤلاء. لكن أنا الآن صراحة لي أن أسأل، وسؤالي هذا منطقي في إطار هذه النسبية والفوضوية المدهشة، ما هي المرحلة التالية للشذوذ الجنسي؟ يعني ماذا بعد الشذوذ الجنسي؟ صراحة هذا سؤال عسير. فالغربيون الآن يطالبون بالسماح لهم بالشذوذ الجنسي مع الأطفال الصغار كما في جماعة النامبلا. سويسرا الآن تطالب بمشروع السماح بزنا المحارم. في السويد تمت الموافقة رسميا على الاستمناء في المناطق العامة. لكن صراحة أنا الذي أتخيله على المستوى الشخصي أن المرحلة التالية ستكون بطلب الشذوذ الجنسي مع الحيوانات. وهذه القضية بالفعل بدأت تتواجد بقوة، وأنا أقرأ بين الحين والآخر حوادث خيانة بين رجل وامرأة ليس طرفها امرأة أخرى وإنما حيوان أليف. وقرأت هذا الخبر بالفعل منذ فترة أن أحد الشباب خان خطيبته مع كلبتها. تخيل هذا الهوس بكل ما هو شاذ وغير مألوف. أيضا معدلات ارتكاب الشذوذ مع الحيوانات ارتفعت بالفعل مؤخرا بصورة مخيفة، لتقترب من 5 في بعض البلاد. في البرازيل تصل نسبة مرتكبي الشذوذ مع الحيوانات إلى 34%، نسب مرعبة. فهذه طبيعة النفس الإنسانية، ما أن تفتح لها نافذة إباحية وعربدة حتى تطالب بفتح أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. أما إذا فطمت هذه النفس عن الفواحش فإنها تنفطم، فالنفس كالطفل كما روي عن علي رضي الله عنه. مشكلة الشذوذ الجنسي هي مشكلة أخلاقية 100%، ترتبط بثقافة متفسخة أخلاقيا، ولا تشيع إلا في وسط منعدم القيم، منعدم المطلقات المعرفية. فالشاذ جنسيا حتى يشفى من مرضه وحتى يتعافى لابد أن يعترف بينه وبين نفسه بمعاصيه التي غرق فيها قبل أن تطفو أفكار الشذوذ الجنسي في مخيلته. فلابد أن هناك معاصٍ ظاهرة وباطنة، هذه المعاصي كانت كالبحر الذي طفت عليه مؤخرا أفكار الشذوذ الجنسي. فمعاصي ما قبل الشذوذ أوصلت للشذوذ، الإباحية الجنسية بريد الشذوذ الجنسي. الشاذ جنسيا يكون في مرحلة تالية لعربدة سلوكية غير منضبطة. فما يزيغ الإنسان إلا بمعاصي ظاهرة وباطنة كثيرة تحول عن طبيعته كإنسان قويم. فإذا ظلم الإنسان نفسه وأتبعها هواها بلا رادع، فهذا مظنة تشرب الضلال. والخروج من وحل المعصية يسير، لكن لابد أن تسبقه إرادة ونية وعزم وقصد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا علم الله من عبده نية التوبة الصادقة يعينه الله ويهديه ويرفع عنه أذى هذه المعاصي. أسأل الله أن يصلح القلوب وأن يعفو وأن يغفر وأن يتجاوز عما يعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.